القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1950. نمت يا حبيبتي؟ لا يا بابا، مين قال إني نايمة؟ نص ساعة وحنكون في الحفلة. بابا، ليه ماما ما جاتش معانا الحفلة؟ قالت إنها مش عايزة تحضرها. ليه يا بابا؟ لما نرجع بيسأليها فيكتوريا. حضرتك ما سألتهاش يا بابا؟ سألتها. قالت إيه؟ وبعدين معاكي بطلي الأسئلة دي بقى، وزي ما فهمتك لما ترجعي بيسأليها. كان نفسي ماما تكون معانا. ريحي نفسك بقى وريحيني لو سمحت يا فيكتوريا، مش معقول كده أبدا. أنت زعلت يا بابا؟ لا ما زعلتش. بس ماما. كفاية بقى أرجوكي. فيكتوريا، ايه ده؟ دم، البنت بتنزف. فيكتوريا، رد عليا يا حبيبتي، اغمى عليها. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ العربية اتحطمت، لازم انقذها، لازم. في بيت من بعيد، اروح البيت ده، مؤكد حلاقي حد فيه ممكن ينقذ بنتي. مين اللي بيخبط؟ انت مين؟ ارجوك افتح الباب. انت مين وعايز ايه؟ بنتي بتنزف، انا عملت حادثة بعربيتي، ارجوك افتح الباب انقذ بنتي. من فضلك تليفون، عايز نجدة سريعة، الوقت بيمر. فين التليفون؟ ما عنديش تليفون. طب لو سمحت دليني على أقرب دكتور. أقرب دكتور؟ من فضلك بسرعة، ويريت يكون عندك عربية هنا علشان توصلني. أدخل بسرعة بسرعة. بقولك عايز دكتور. أنا دكتور؟ دكتور؟ أيوه، ما شفتش اليافطة الموجودة على الباب؟ آسف ما خدتش بالي، المهم أرجوك تنقذ بنتي. حطها هنا، سيبني أكشف عليها، اطمن. ايه يا دكتور؟ لقيت ايه؟ وبنتي؟ بنتي ليه ما بتتكلمش؟ مالها؟ بنتك في حاجة، العملية جراحية. ايه؟ عملية جراحية؟ انا هنا لوحدي، عشان كده عايزك تساعدني. اساعدك في ايه؟ ايه المطلوب مني؟ اذا كنت عايز تنقذ بنتك من الموت، تنفذ اللي هقولك عليه. فضلك دكتور، أنا كنت ممكن دلوقتي تستريح وتطمن وتاخد معايا فنجان شاي. بنتي يا دكتور. خايف؟ دي بنتي الوحيدة يا دكتور، من حقي أخاف عليها. بس أنا قلت لك اطمن، أنا عملت لها العملية وحتفوق بعد نص ساعة. لكن أنا في الحقيقة. إيه مالك مضطرب وقلقان ليه؟ مش هخبى عليك، قلقان عليها جدا. إيه اللي خلاك تمر من الطريق ده؟ كنت رايح مع بنتي حفلة وسرحت وانت سايق وحصلت الحادثة، مش كده؟ دخلت في شجرة. والعربية؟ العربية اتحطمت، لكن مش مهم العربية. بتقول مش مهم العربية؟ مؤكد انك غني وعندك فلوس كتيرة. انا مستعد ادي لك اللي انت عايزه، بس اسمع صوت بنتي مرة تانية. تقدر تدفع كام؟ حدد المبلغ اللي يعجبك. بتفكر في ايه يا دكتور؟ أرجوك فهمني إيه اللي حصل يا ويليام. هفهمك كل حاجة، بس يلا بسرعة غيري هدومك علشان تيجي معايا. أجي معاك فين؟ وفيكتوريا؟ فيكتوريا بنتي راحت فين؟ مفيش وقت للكلام، هقولك كل حاجة في الطريق. من حق أعرف بنتي راحت فين؟ وإيه اللي جرالها؟ البنت كويسة، اطمني وبلاش تحطمي أعصابي بقى. تجريش بالشكل ده، كفاية اللي حصل لي. نفسي أشوف بنتي، نفسي أطمن عليها يا ويليام. ما أنا قلتلك مع الدكتور وتحت إشرافه. وإزاي؟ إزاي تسيبها لوحدها يا ويليام؟ إيه اللي ممكن كنت أعمله؟ تتصل بيا وأنا كنت أجيلك. الدكتور ما عندوش تليفون. دكتور وما عندوش تليفون؟ طب ازاي؟ كفايه بقى ارجوك، انا ما عنديش اعصاب اتكلم اكتر من كده. يا ترى ايه اللي جرى لك يا بنتي؟ اطمني، انا سايبها مع الدكتور، سايبها مع احسن دكتور. احسن دكتور؟ احسن دكتور في ايه؟ في ايه؟ في الجراحه طبعا. ايه اللي عرفك انه احسن دكتور؟ قريت اليافطه اللي على باب بيته، اخصائي جراحه واستاذ. بنتي بنتي يا حبيبتي. محدش بيرد، ايه اللي حصل؟ مؤكد الدكتور نايم. اوعى اوعى تكون غلطت في العنوان ولا مش عارف المكان كويس. اليافطه قدامك اهو، دكتور مايكل اخصائي الجراح. امال ليه ما بيردش؟ ليه؟ مش ممكن، انا كده ممكن اتجنن. ارجوكي ارجوكي اهدي شويه علشان اعرف اتصرف. دكتور مايكل، دكتور مايكل. بقولك ايه، اكسر الباب. ايوه اتصرف، اعمل اي حاجه، عايز اشوف بنتي، عايز اشوف بنتي. مؤكد زي ما قلت، نام من التعب والارهاق. وبعدين وبعدين؟ استني بس شويه، ده في شباك مفتوح اهو، هحاول ادخل من الشباك. دكتور مايكل، دكتور مايكل. الله، ايه ده؟ مفيش حد في الاوضه دي؟ الله، انا سايبه هنا. دكتور مايكل، دكتور مايكل. الله، مفيش حد هنا كمان، مش ممكن. الله، بنتي، بنتي مش موجوده. دكتور مايكل، مش ممكن، مش ممكن. لو سمحت هدي اعصابك شويه علشان نوصل لنتيجه. بنتي حضرة الضابط، بنت فيكتوريا، ايه اللي جرى لها؟ انت متاكد انك سبتها مع الدكتور مايكل؟ ايوه، بعد ما عمل لها العمليه سبتها، وما غبتش اكتر من ساعه ويمكن اقل. وسبتها ليه؟ رحت علشان اجيب امها واجيب للدكتور فلوس اجره العمليه. مين كان مع الدكتور؟ كان لوحده، وقال لي انها هتفوق بعد نص ساعه. ما قالكش انها محتاجه ينقلها المستشفى؟ لا، ما قالش حاجه خالص. هو اللي طلب منك ترجع بيتك؟ لا، انا استأذنت منه ورحت البيت. احتمال لقى بنتك تعبت ونقلها المستشفى. ازاي؟ وفين المستشفى دي؟ وايه اللي حصل لبنتي؟ اخر حاجه كنت اتصورها. ايه اللي حصل؟ اتضح ان الدكتور مايكل مجنون. ايه؟ مجنون؟ ايوه مجنون، وهارب من مستشفى الامراض العقليه. بس والد الطفله قال انه اجرى لها عمليه وكان معاه وساعده. ده بقى الشيء اللي انا مش قادر افهمه، ازاي دكتور مجنون يجري عمليه جراحيه بالبساطه دي؟ المهم هو خد البنت وداها فين. رحت انا وزملائي عمال المستشفى عشان نقبض على الدكتور. ليه؟ لانه كان هرب من مستشفى الامراض العقليه. وبعدين لما وصلنا البيت ما لقيناش حد. الباب بتاع بيته كان مقفول ولا مفتوح؟ كان مفتوح. لما دخلتم بيته لقيتم مين جوه؟ ما لقيناش حد خالص، ورجعنا وبلغنا عن اللي حصل. بنتي، بنتي خطفها المجنون. مش ممكن يكون مجنون. البوليس قال انه مجنون. ازاي ده؟ ده عمل العملية قدامي. لكن لكن ايه؟ ازاي تسيبها معاه؟ ايه اللي حصل لها؟ ممكن يكون لا لا لا. ارجوكي ارجوكي بلاش تفكري غلط. وايه التفكير الصح؟ ارجوك فهمني. الضابط قال لي احتمال يكون نقلها المستشفى. وفين المستشفى دي؟ وليه نقلها؟ ليه؟ جرالها ايه عشان ينقلها؟ معرفش معرفش. مش جايزة. لا لا، بنتي لسه عايشة. ايوه عايشة عايشة. الو، ايوه، قبضتم على دكتور مايكل؟ كويس. قال لك ايه عن الطفلة؟ طيب لو سمحت هات وتعالى بسرعة بسرعة. انت عايز مني ايه؟ استريح يا دكتور، مؤكد تعبت من العملية اللي قمت بيها. عملية ايه؟ العملية اللي انت اجريتها لفيكتوريا الطفل الصغير. عرفش حد بالاسم ده. ايه نوع العملية؟ انا يهمني اعرف. انا ما عملتش عمليات وما عرفش حاجة عن الموضوع اللي بتتكلم عنه. أنا جايبك هنا علشان أشكرك على عملك العظيم. والد الطفلة قال إنها كانت بتنزف وإنك أنت أنقذتها. وبعدين؟ أنا عارف إنك دكتور عظيم وأستاذ، وأعتقد إن مفيش أي مسؤولية عليك. يعني لو كانت الطفلة، قصدك ماتت؟ احتمال طبعا، بس نعرف مصيرها إيه. مصير مين؟ فيكتوريا. لو سمحت أنا عايز أرجع المستشفى. هترجع يا دكتور، مستعجل على إيه؟ أنا مش عايز أقعد هنا، من فضلك رجعني المستشفى، أنا محتاج لعلاج. دكتور مايكل من فضلك، فين الطفلة؟ ما عرفش عنها حاجة. بس أنت عملت لها عملية؟ ما حصلش. دكتور مايكل سبق وقلت لك إن الطفلة على أسوأ الفروض، لو كانت ماتت مفيش عليك أي مسؤولية، وعلشان كده ممكن تتكلم من غير أي خوف. أنا مش خايف. هي فاقت؟ طيب قالت لك ايه لما فاقت؟ رجعوني المستشفى، بقول لك رجعوني المستشفى. عملت المستحيل معاه، طمنته، مفيش فايده. معقول يكون والد الطفله بيكذب؟ طبعا مش معقول، لان انا بنفسي رحت بيت الدكتور مايكل وشفت اثار دم. يعني ممكن يكون قتلها؟ ممكن، ممكن كمان يكون ده الدم اللي نزف منها بعد الحادث. امال ليه الدكتور مايكل مش عايز يتكلم؟ ده السؤال اللي انا مش عارف له جواب. الدكتور مايكل كان استاذي. ايه اللي تعرفه عنه؟ كان جراح عظيم وله تجارب وابحاث ممتازه في مجال الجراحه والطب. ايه سبب جنونه؟ حادثه غريبه حصلت له كانت السبب في جنونه. ممكن نعرفها يا دكتور لو سمحت؟ في يوم رحت أزوره ببيته. ادخل ادخل بسرعة عشان أقول لك على آخر أبحاث. أنا آسف لإزعاجك يا دكتور، لكن يهمني فعلا أعرف وصلت لإيه. المخ البشري ده شيء عظيم، معجزة. إزاي يا دكتور؟ في حاجات جديدة وصلت لها، بس عشان أأكد معلوماتي عايز أقوم بعملية جراحية في مخ إنسان ممكن يكون صغير في السن، طفلة مثلا. مش فاهم يا دكتور. تعالى اقرأ البحث وشوف التجارب اللي عملتها. هي وبعدين يا دكتور؟ قريت البحث، بحث ممتاز وتجارب جديدة ورائدة، وفوجئت بيه بيقول لي أنا هقوم بإجراء العملية الجراحية على بنتي. أيوه على بنتي، بنتي الصغيرة. وقام بإجراء العملية؟ قام بيها وعمل العملية لبنته، ومع الأسف ماتت بين إيديه، ومن يوميها أعصابه تعبت وتحطم، ونقلناه لمصحة عقلية عشان يرتاح ويتعالج. فين مراته؟ دي كانت أكبر صدمة في حياته. مراته ماتت بعد موت بنته بأسبوع واحد، وده أثر عليه بشكل خطير. السؤال المهم، ممكن واحد في حالة الدكتور مايكل يقوم بإجراء العملية بالرغم من الظروف اللي كان فيها؟ ممكن جدا. طيب إذا كان عمل العملية للطفلة ودها فين بعد كده؟ الدكتور مايكل ده أعظم جراح، ده صديقي وانا عارفه كويس. اخر مره شفته فيها امتى؟ من ساعه ما عرفت انه فقد عقله ودخل المستشفى ما شفتوش. ما حاولتش تزوره في المصحه العقليه اللي كان فيها؟ صعب، صعب جدا ان اشوفه وهو في الحاله دي. باجرى عمليه دقيقه جدا لمراتي وانقذها، ده له فضل كبير عليا. عارف سبب جنونه؟ موت بنته ومراته. ممكن تقول لنا على اسماء اصدقائه اللي كان متعود يروح لهم؟ الدكتور مايكل ما كانش عنده وقت عشان يروح لأي حد. ومين كان بيتردد عليه من أصدقائه؟ كان كل وقته لأبحاثه وأعماله تجاربه. خسارة، خسارة كبيرة جدا إن دكتور زي ده يفقد عقله. أرجوك ريحوني، فهموني بنت راحت فين. إحنا بنعمل كل جهودنا علشان نوصل لها. يعني لسه عايشة؟ ما تفقدش الأمل وارتاح وسيبنا، ومؤكد حنوصل لبنتك. معقول تكون عايشة؟ طب فين؟ فين؟ الأب تعبان والأم قربت تفقد عقلها والوقت بيمر. كل المستشفيات القريبة من المنطقة بحثنا فيها ومفيش أي أثر للطفل. عشان كده لازم يتكلم الدكتور مايكل. هيتكلم إزاي وانت بنفسك حاولت معاه كتير؟ حد من الضباط يدخل المستشفى ويحاول يكسب صداقته ويستدرجه عشان يتكلم. فكرة. أقوم أنا بالمهمة دي. خلي بالك من نفسك كويس، لأنه لو اكتشف حقيقتك ممكن يتصرف معاك تصرف سيء. مش ممكن، مش ممكن، مستحيل، معقول ده؟ مالك؟ أرجوك يا أنت اسمك إيه؟ مايكل، دكتور مايكل. هايل هايل، أنا محتاج له دكتور عظيم زيك يساعدني، يفهمني، يرشدني للطريق السليم. طريق إيه؟ أنه أسهل، عملية جراحية لطفل صغير ولا لراجل كبير؟ أنت بتفهم في الطب؟ ما هو عشان كده قبضوا عليا وحطوني هنا، لكن لو سابوني. كمل. جاوبني على سؤالي من فضلك. سؤال إيه؟ لا لا لا، خلاص خلاص، سيبني، أنا حوصل حوصل ومش عايز أي مساعدة من حد. أنا عندي معلومات كتيرة كتيرة أوي. بلاش تبص في الورق اللي معايا، دي نتيجة أبحاث وجهود وسهر الليالي، ليه تاخد مجهودي؟ ابعد ابعد لو سمحت، ابعد. أنت إنسان غريب. عايز تقول إني مجنون؟ طب خد اقرا الورقة دي. لا مش هقراها. لكن أنا مصر تقراها، اقراها عشان تتعلم وتعرف حاجات عمرك ما عرفتها. اوعى تقول إنك تعرف المعلومات دي، اوعى تقول إن لك أبحاث في الموضوع ده، ساعتها هقول إنك سرقتها. أيوة سرقتها مني أنا. وبعدين الوقت بيمر. حاولت معاه كتير. النتيجة، النتيجة. أقدر أقول إني نجحت أخليه يتكلم عن أبحاثه وتجاربه، لكن مجرد ما جبت له سيرة الأطفال والعمليات الجراحية صرخ في وشي وقال: كفاية كفاية، مش عايز أسمع حاجة. أبحاث إيه؟ كله غلط غلط. يقصد إيه بالغلط ده؟ وليه مش عايز يتكلم؟ أنا بدأت أشك. في إيه؟ إنه يكون قتل الطفلة. أرجوكم أرجوكم ريحوني، لو كانت ماتت قولولي، أنا كده تعبانة تعبانة وحاسة إن هتخنق. انت بتقول ايه؟ دي الطريقه الوحيده اللي هنعرف بيها الحقيقه يا دكتور. اسيب مجنون يخرج من المستشفى ازاي؟ في خطر لو خرج يا دكتور. طبعا، وكفايه اللي حصل للطفل على ايده. ممكن يكون قتلها. جايز، وعشان كده انا مش ممكن ابدا اوافق على خروجه من المستشفى مهما كانت الظروف. انا مدير المستشفى، وخروجه مسؤوليه كبيره، مين يتحمل نتائجها؟ الدكتور مايكل هيخرج من المستشفى على مسؤوليتي. طيب بس افهم، ليه عايز تخرجه؟ انت عايز توصل لإيه؟ لسه الدكتور مايكل في بيته، ما خرجش لغاية دلوقتي؟ ما بيخرجش منه بقاله أسبوع. طب أرجوك خلي الضباط مستمرين في مراقبته مراقبة دقيقة. احنا ما بيغيبش عن عينينا ابدا. انا اقرعت مدير المستشفى بخروجه على مسؤوليتي، لو عمل اي حاجه هبقى انا المسؤول. اطمن، مش هديله اي فرصه لارتكاب اي جريمه جديده. ايوه هو ده الحل. حل ايه؟ هروح المستشفى واقابل الدكتور مايكل، ومؤكد لما يحس بالالم والعذاب اللي انا فيه هيتكلم. يبقى لازم نبلغ البوليس، نقول له انك عايزه تروحي تقابليه. لا لا، سيبني انا اتصرف معاه. ايوه انا هتصرف، لازم يدلني على بنتي، لازم لازم. ترجمة أرجوك ابعد مراتك عن المستشفى، أنتم بالطريقة دي هتضيعوا كل اللي بنعمله. لما مراتي قالت كده جيت علشان استشيرك. مراتك مش لازم تروح المستشفى، ومش لازم تقابل الدكتور مايكل، ومش لازم كمان تخرج من بيتها. أفتكر كلامي مفهوم؟ أخبارها إيه؟ أنت كنت فين؟ البنت أخبارها إيه؟ كويس؟ هي فين؟ نايمة. هاتيها، أنا عايزها. عايز بنتي، عايز أخدها وأهرب بيها بعيد بعيد قوي. ما تتحركش من مطرحك يا دكتور مايكل. لا لا، سيبوني سيبوني، بنتي بنتي حبيبتي. اتكلمي، إيه اللي جاب الطفلة عندك؟ الدكتور مايكل هو اللي جابها، هو سلمها لي. قالك إيه لما سلمها لك؟ دي بنتي، بنتي، وانا اعمل لها عملية، اديها الدواء ده بصفة مستمرة، وخلي بالك منها، خدي الفلوس دي اصرفي عليها لغاية ما ارجع من السفر. قالك هو مسافر فين؟ ما قالش. البنت دي مش بنته. قالي انها بنته. ما كنتش تعرفي انه مجنون؟ واعرف منين؟ انا كل اللي عملته اني رعيتها وعالجتها وبقت كويسة. الطفلة ما قالت لكيش انها عايزة تروح لامها او ابوها؟ قالت وعياتت كتير. وليه ما بلغتيش البوليس؟ وبلغ ليه؟ الدكتور مايكل قال لي ما تخليهاش تخرج، والدتها ماتت في حادثة، وانا جبتها عندك عشان هي لغاية دلوقتي ما تعرفش ان امها ماتت. وانا صدقته وفضلت مخلياها عندي لغاية ما جه عشان ياخدها وقبضتم عليه. ايه اللي خلاك عرفت ان بنتي عايشة؟ كان عندي امل بسيط انها عايشة، ومشيت ورا الأمل ده، واتفقت مع مدير المستشفى يخرج الدكتور مايكل بعد ما عرفت حالته النفسية. لكن إزاي الدكتور مايكل كان فاكر إنها بنته؟ إزاي؟ عقله الباطن صور له إنها بنته، لأنه أجرى نفس العملية الجراحية لبنته اللي ماتت. اتعذبنا كتير أيام وليالي، وإحنا ما نعرفش عن بنتنا إن كانت عايشة ولا ميتة. الدكتور مايكل ده يستحق القتل، الشن. بس الحقيقة اللي لازم تعرفيها كويس انه انقذ بنتك بالعملية الجراحية اللي عملها لها. انت تحملت كتير وتعبت، وكفاية انك خرجته من المستشفى على مسؤوليتك وانت عارف كويس انه مجنون. مش مهم التعب، المهم ان بنتك رجعت لك. تسمح لي اقدم لك الهدية البسيطة دي؟ انا هديتي البسمة الحلوة اللي شايفها دلوقتي منورة وشك، والسعادة اللي حاسس بيها جوه قلوبكم. أغرب القضايا. التسجيل أحمد حامد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب،